أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الجلسة السابقة من باب ما جاء في التطيب، واليوم إن شاء الله نبدأ مع باب جديد من أبواب كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في التنجيم. باب ما جاء في التنجيم. هذا الباب يشبه الباب السابق تماما من ناحية إظهار نوع من أنواع الشرك ومظهر من مظاهره، وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد مناسبة كما بينت أنه مظهر من مظاهر الشرك، بل قد يكون كفر أكبر مخرج من الملة. والتنجيم له جذور قديمة في الأمم السابقة كقوم إبراهيم عليه السلام، فقد ظهر فيهم عبادة الكواكب والنجوم، ثم تناصر هذا الاعتقاد عبر التاريخ في أمم كثيرة حتى وصل إلى العرب في الجاهلية، وتناصر أيضا عبر السنين والقرون حتى دخل في الأمة الإسلامية، فهو موجود فيها حتى الآن عند من لا دين لهم ولا عقيدة ولا فهم صحيح لشريعة الإسلام المطهرة. ومن الضلال المبين أن يعتقد الإنسان أن هناك من يعلم الغيب، وهذا كفر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. ومن الضلال أيضا أن يعتقد الإنسان أن هناك مخلوقات ممن خلقها الله تبارك وتعالى تحمل علامات أو أمارات تدل على الغيب أو استقراء المستقبل. هذا ليس فيه دليل من دين الإسلام، بل هو يصطدم مع دين الإسلام. مفيش حاجة تحمل علامة أو أمارة لما سيحدث غدا أو ما سيحدث في المستقبل. وربما تلحظون من هذا الكلام أو تجدون هذا من هذا الكلام أشياء كثيرة في المجتمع المسلم، كقراءة الفنجان. هذا استطلاع يضع أمارة أو هناك قوانين معينة عند هؤلاء، إذا حدث كذا يكون كذا وإذا حدث كذا يكون كذا. إذا وجدوا هذه الأشياء قالوا أنه سيحدث كذا، إما سعى وإما نحس وإما غير ذلك من هذه الخرافات والخزعبلات، أو يكون ضرب من ضروب الودع أو الخط على الرمل أو غير ذلك، كما بينا من أنواع كثيرة من أنواع الشرك كما تقدم معنا. وصناعة التنجيم قديمة جدا كما قلنا، ابتدعها أهل الضلال والكفر والإلحاد، ومصدر هذا العلم هناك في السماء في النجوم والكواكب والشهب والنيازك، وهؤلاء يضعوا لهذه الأجرام السماوية قوانين من عند أنفسهم، يضعون قوانين من عند أنفسهم، حتى أنهم قسموا السماء إلى أبراج على أشكال الحيوانات، يقولون برج الأسد، برج الكلب، برج العقرب، برج الحية، برج كذا، برج كذا، وجعلوا لهذا قوانين هي عندهم موجودة ولها علم واسع وكبير. إذا حدث برج كذا في برج كذا وولد فلان في برج كذا يحدث كذا وغير ذلك من هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. بل اعتقد من ضمن اعتقاداتهم في النجوم أن هذه النجوم لها تأثير في العالم السفلي، يعني النجوم في السماء لها تأثير عندنا نحن من ناحية حدوث الكوارث والحروب والزلازل والبراكين وحدوث الفقر وحدوث الثراء وحدوث النصر وحدوث الهزيمة. كل هذه تحدث بتأثير هذه النجوم وهذه الكواكب، وهذا علم لا شك أنه كفر إذا اعتقده الإنسان وآمن به. والنجوم آية من آيات الله تبارك وتعالى، آية من آياته ودلالة على ربوبيته. ولذلك تجد في القرآن أنه يلفت الأنظار كثيرا إلى آية النجوم والكواكب في تسخيرها ومدى دقة جريانها ودورانها، دقة متناهية لا تتقدم ولا تتأخر سنتيمتر واحد. ولو حدث هذا لتغير نظام هذا العالم، فهي مسخرة، عليكم السلام، مسخرة من الله تبارك وتعالى. هذه الكواكب تجري وتسير وتتحرك لا بإرادتها ولكن بإرادة الله تبارك وتعالى الذي خلقها. قال عز وجل: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه مخلوقات عملاقة ولكنها مسخرة من الله تبارك وتعالى. والذين اعتقدوا في علم التنجيم اعتقدوا أنها لها إرادة ولها تأثير في عالمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا تماما حينما مات ولده إبراهيم عليه السلام، فقال الناس: وكسفت الشمس، أو كسفت الشمس، قالوا كسفت لموت إبراهيم، يعني حزنت على موت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بينفي أن يكون هناك علاقة بين موت إنسان وبين هذه العلامات أو الآيات. وبالمناسبة قد يسمي الناس هذه الأشياء ظواهر طبيعية، أو يسمونها كوارث طبيعية أو غير ذلك، ولكن الصواب أن نسميها نحن آية من آيات الله تبارك وتعالى، نسميها آية الكسوف، آية الكسوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تبارك وتعالى يخوف بها عباده. في أحد روايات الحديث: يخوف بها عباده، وفي حديث: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وسبحوا واعبدوا الله تبارك وتعالى. التنجيم لغة مأخوذ من النجم وهو الكوكب، وهو اسم جنس للأجرام السماوية، يعني إذا ذكر قيل النجم قصد بها النجم والكوكب، وأهل هذا العلم يعرفون أن هناك فارق بين النجم وبين الكوكب وبين الشهب وبين النيازل، وكل هذه من مخلوقات الله تبارك وتعالى مسخرات بأمره. والمنجم هو الذي ينظر في النجوم بحسب سيرها ومواقيتها. أما التنجيم اصطلاحا فهناك تعريفات كثيرة للعلماء، ولكن اختصرت هذه التعريفات في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية وتعريف الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفتاوى، في مجموع الفتاوى، قال حينما سئل عن التنجيم فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لا يحل شيء من هذا من ذلك، وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوام الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. ده تعريف التنجيم عند شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. أهل هذا العلم يستدلون على كل شيء بيحدث في الأرض، زواج، طلاق، سعادة، تعاسة، نحس، غير، كل ما يحدث في الكون يستدلون على ذلك بالأحوال الفلكية، فيربطون بين ما يحدث في الفضاء وبين ما يحدث في الأرض. طيب نشوف الإمام الخطابي في كتاب معالم السنن ماذا قال. قال: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم في مستقبل الزمان والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغيير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وطاعات لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سوى. انتهى كلام الإمام الخطاب، وهذا فيه توسيع بعض الشيء عما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، مضمون يعني يفيد نفس المعنى، ولكن الشيخ الإسلام أجمل هذا التعريف في جمل بسيطة. أقسام علم التنجيم، أقسام علم التنجيم. العلماء قديما فرقوا بين الصواب منه والمحرم، وبين ما يحل منه وما يحرم. فهناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهناك كلام الإمام البغوي في شرح السنة، وهناك كلام أيضا تقدم معنا فيه زيادة على ما تقدم معنا في كتاب معالم السنن للإمام الخطابي. ومن هذا الكلام الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين ما يجوز من علم النجوم وما لا يجوز، قال: لا ريب أن النجوم نوعان، لا ريب أن النجوم نوعان، حسابات وأحكام، حسابات وأحكام. فأما الحسابات فهو عليكم الصلاة فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك، فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه كمعرفة الأرض وصفاتها ونحو ذلك، لكن جمهور التدقيق منهم كثير التعب قليل الفائدة، كالعلم مثلا بمقادير الدقائق والثواني والثوالث. يعني تيمية رحمه الله بيقول أن هناك علم صحيح، علم حساب المواقيت، حساب المواقيت والمواعيد ومواقيت الصلاة ورؤية الهلال وغير ذلك، فهذا علم صحيح، وسيأتي إن شاء الله الكلام على علم الفضاء. هذا عند شيخ الإسلام تيمية كلام صحيح، ولكن بيقول أن هناك بعض العلوم في هذا الفن يتعب بها الإنسان ولا يحصل فائدة، كالذين الآن يكتشفون السنين الضوئية ويقول بين المجرة الفلانية والمجرة الفلانية كذا من مليارات السنين الضوئية، فهذه علوم يعني علوم من فضول العلم، لا نستفيد من هذه العلوم شيء. هذا ما ألمح إليه شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول في النوع الثاني: وأما الأحكام التي هي من جنس السحر فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحرا يقول أن هذا العلم علم أحكام التنجيم هو من جنس السحر، فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء ساحرا كما ادعت اليهود على سليمان أنه ساحر. كذلك زعم أهل التنجيم أو الذين يعملون بالتنجيم أن إبراهيم عليه السلام استدل بعلم النجوم فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، والصحيح أن إبراهيم عليه السلام لم يستدل بعلم النجوم فهو أبو الأنبياء والمرسلين، ولكن هؤلاء القوم كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون النجوم، فكان إبراهيم عليه السلام دائما يناظره. والآيات التي ذكر أن إبراهيم عليه السلام رأى كوكبا قال هذا ربي هذا أكبر، خطأ أن نقول أن إبراهيم لم يكن يعرف ربه آنذاك أو كان يبحث عن الله، خطأ في التفسير أن نقول هذا، لأن إبراهيم عليه السلام أتاه الله رشده من قبل، أتاه رشده من قبل وعرف أن الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض. فإذا ما معنى أن إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي، ورأى القمر قال هذا ربي، ورأى الشمس قال هذا ربي؟ ما تفسير هذا الكلام؟ تفسير هذا الكلام أن إبراهيم ذكره على سبيل المناظرة، ذكره أنه يقيم الحجة على هؤلاء، وهذا من أحد أساليب الإقناع، أحد أساليب الإقناع، كان يقول هو ربه. فلما غاب القمر قال ده أفهم ما ينفعش معه، فهو يريد أن يقيم عليهم الحجة الظاهرة الواضحة التي لا يجادلون بعدها. أيضا حينما قال نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أي حينما توعد بتكسير الأصنام وقال لهم أني سقيم حتى يذهبوا إلى الملاهي التي يلعبون فيها، ثم تأخر عنهم وذهب إلى بيت الأصنام فكسره بكامل إلا كبيرا لهم. شيخ الإسلام رحمه الله بيدافع أن يكون في الأنبياء سحرة أو يكون منهم من كان عنده علم النجوم، هذا كلام باطل وادعاء على أنبياء الله بغير حق وغير علم. ثم قال رحمه الله وكذلك أيضا استدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية والاختيار للأعمال، هذا كله يعلم قطعا أن نبيا من الأنبياء لم يؤمن به، يلمح إلى إبراهيم عليه السلام، إذ فيه الكذب والباطل ما ينزه عنه العقلاء الذين هم دون الأنبياء بكثير، وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمه الثاني أبو نصر الفارابي. عارفين الفارابي؟ صاحب يعني فيلسوف صاحب المدينة الفاضلة، تعرفون هذا الرجل الفارابي؟ قال شيخ الإسلام وما فيه من الحق فهو يشبه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني أبو نصر الفارابي. قال يعني شيخ الإسلام ينقل عن الفارابي، قال إنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت مكان السعد نحس ومكان النحس سعدا، أو مكان الحر باردا أو مكان البارد حارا، أو مكان المذكر مؤنث أو مكان المؤنث مذكر، وحكمت لكان حكمك من جنس أحكامهم يصيب طارة ويخطئ أخرى، وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه بقراط وأفلاطون وأرسطو وأصحابه الفلاسفة المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال نظير ما يوجد في كلام اليهود والنصارى. ده كلام شيخ الإسلام التيمين. الفارابي نفسه بيقول لو أنت جيت للمنجم هيقول لواحد أنت هتسعد، واحد أنت هتحزن، وقال لواحد أنت هتخلف ولد، وقال لواحد أنت هتخلف بنت، لو جينا اللي قبله أنت هتسعد قلنا له هتحزن، قلبنا الموضوع، وقلنا اللي قال له المنجم إن هيجي لك ولد ولا هيجي لك بنت، ممكن اللي هو ما عندوش خبرة ويقلب الكلام ده ممكن كلامه يطلع صح عن إيه؟ لو مش خيار يبقى إيه؟ يبقى فقوس. ما هو المنجمين شغالين على إيه؟ لو مش هذا يبقى ذاك. فهذا هو العلم الخايب بتاعهم، الذين يعني أرهقوا أنفسهم وصاروا يتعلمون هذه الأشياء من قبل من يسمونهم بالفلاسفة الفحول الكبار كأفلاطون وسقراط وأرشميدس وهؤلاء وفيثاغورس وغير هذه الأسماء التي تبناها كثير من أبناء المسلمين وضلوا بسبب هذه العلوم الفلسفية التي أرهقت العقول بما ليس من دين الإسلام. هذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علم التنجيم منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم بل يصل إلى درجة الكفر. وأريد أن أبسط الأمر أكثر في التقسيم، فوجدت كلام مقسم تقسيم يعني رائع كثيرا للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فهو في كتاب القول المفيد. يعني لو عندكم القول المفيد اقرأوا تقسيم الشيخ في كتاب التنجيم، ففيه تقسيم يعني يبين لك الأمر بوضوح أكثر وأكثر وأكثر. فنترك هذا لكي تقرأوه من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. قال الإمام الخطابي في معالم السنن مبين أيضا أن علم التنجيم منه ما هو صحيح وحق ومنه ما هو محرم ومنه ما هو كفر وخروج عن الملة. قال وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فضل، فإن كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة، أي يشاهدوا النجوم بحضرة الكعبة، ويشاهدها على حال الغيبة عن الكعبة، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذا كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. يعني يقيم الإمام الخطاب الحجة أيضا على أن علم التنجيم منه ما هو صحيح، منه ما هو صحيح وجائز وأقره علماء المسلمين، وفي علماء لم يبين هذا العلم، وسبب ذلك أنهم يريدون أن يسدوا الذرائع سدا للذرائع حتى لا يدعي الناس أن ما يحدث يكون بسبب هذه النجوم، يعني مجرد سد الذرائع. ولكن في حقيقة الأمر أن كلام أكثر علماء أنه يجوز تعلم منازل القمر وتعلم العلوم الصحيحة التي نعرف بها الأمور الدينية والأمور الدنيوية. وقد أجمع العلماء قديما وحديثا على تحريم التنجيم الذي يقصد به الفضل، الذي يقصد به علم التأثير، يقصد به علم إيه؟ علم التأثير في الأرض أو ادعاء علم الغيب أو أن هذه النجوم تؤثر في الأحداث الموجودة في الأرض. العلماء كلهم قديما وحديثا أجمعوا على حرمة هذا العلم، بل لهم تفصيلات في كفر في بعض الاعتقادات فيه، وأنه هل يستتاب أم يقتل، وهناك تفصيلات كثير في هذا الأمر. وابن تيمية رحمه الله يقول وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى الفلكية والقوى الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة. أما الأدلة التي استدل بها العلماء على تحريم هذا العلم فهي عدة أحاديث، منها الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس علما من السحر زاد ما زاد. وهو الإمام أحمد وابن داود وابن ماجة وغيرهم، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قوله زاد ما زاد، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أي زاد من علم النجوم كمثل من زاد من السحر، والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنما ازداد من علم السحر. فهذا هو الحديث الأول في تحريم تعليم التنجيم. الحديث الثاني عن بعض أمهات المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم وأحمد. والعراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ده كلام شيخ الإسلام. المنجم الكاهن اسم للمنجم وللرمال واللي بيضرب بالودع وكل من يدعي علم الغيب، ده اسم كاهن. فالمنجم فقط داخل في هذه التسمية. والحديث فيه دليل على تحريم ذلك، ومن باب أولى حرمة أن يسأل الإنسان عن هذا. انك تسأل مجرد الواحد يسأل عن حظك اليوم أو ما يحدث غدا، إذا اعتقده الإنسان كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوفه على أمتي آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيف السلطان. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، رواه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن، وفيه ليس وهو أحد رواة الحديث وهو ضعيف، ولكن ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الحديث يتقوى بغيره من الأحاديث من عدة وجوه أو من عدة شواهد، منها حديث أبي محجن قال: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمان بالنجوم، وتكذيب بالقدر. ثم ساق حديث أبو الدرداء وأنس وجابر وغيرهم، فقوى الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث. هل علم الفلك أو علم دراسة النجوم والكواكب والمجرات وعلم الفضاء داخل في علم التنجيم المحرم؟ هل يدخل في هذا العلم؟ أولا يجب أن نفصل الإجابة عن هذا السؤال، لابد أن نفصل بين هذين العلمين فصلا تاما. علم النجوم اللي هو علم الفضاء اللي احنا نعرفه ودرستموه في المدارس، علم الفضاء، وبين علم التنجيم المحرم الذي هو أساسه ادعاء علم الغيب أو اعتقاد أن هذه النجوم لها تأثير في الأرض بسعد أو نحس أو حرب أو سلم أو غير ذلك. لأن علم التنجيم المحرم علم يصطدم مع الشريعة الإسلامية، يصطدم كما وكيفا مع الشريعة الإسلامية. وأما في زماننا هذا فقد تطور علم الفضاء تطورا شاملا وكبيرا، والإسلام لا يرفض العلم المبني على التحقيق، يعني علم مبني على الدراسة والبحث. الإسلام لا يرفض العلوم الحديثة، أما قديما فكان الكنيسة مثلا لا تقبل أي تطور علمي، وده سبب أن خلى الأوروبيين أحدثوا ثورة على الكنيسة في العصور الوسطى، لأن الكنيسة كانت متسلطة على كل شيء حتى على العلماء. لم يكن هناك بحوث في الهندسة ولا بحوث في علم الفلك ولا بحوث في علم الرياضة ولا في الطب ولا غير ذلك، لأن الكنيسة كانت لا تشجع على ذلك، كان علما كهنوتيا يجعل الإنسان يميل إلى الرهبنة وغير ذلك. حتى أنه كان فيه عالم قديما حكم عليه بالإعدام اسمه جاليليو. جاليليو ده كان يعني قال إن الأرض كروية أو اكتشف نحو من هذه الأشياء، فحكمت عليه الكنيسة بالقتل، لأن الكتب المقدسة عندهم لا تعتني بهذه العلوم. أما في الإسلام فالإسلام يعتني بالعلم المبني على الدراسة والبحث، العلم الصحيح وله ضوابط وله أمور بيحكمها لا ينحرف بها الإنسان عن المنهج الصحيح. فعلم الفضاء أحد العلوم الموجودة، أن يقام محطات فضائية في السماء ويرصدون حركة الكواكب ويتسير أو المسافات بين الكواكب أو غير ذلك، فهذه أمور لا يرفضها الإسلام، الإسلام لا يرفض. يرفض مثل هذه العلوم ولا يتعارض هذا العلم مع الشريعة الإسلامية، بل بعض هذا العلم مطلوب في الشريعة الإسلامية كاستطلاع الأهل، مطلوب الأبدان، مطلوب وحساب الشهور العربية مثلا بالنسبة للمرأة التي تعتد في عدتها عند موت زوجها أو المطلقة أو المحتدة أو غير ذلك، هذه بتحتاج إلى علم من هذه العلوم وحسابات وغير ذلك. قال عز وجل الشمس والقمر بحسبان، هذا علم من العلوم، فالإسلام لا يرفض هذا العلم إذا كان مبني على البحث، هذا مطلب من المطالب الدينية في الإسلام وعلم منازل القمر وغير ذلك، فهذه أمور يعني لا يرفضها الإسلام. أما التوسع والتفريع في علم الفلك فأيضا علماء المعاصرين لم يرفضوا هذا، ولكن كما قلت سابقا يبقى أمر هام، إن علماء الفضاء يذهبوا بسفنهم في الفضاء أو بمحطاتهم الفضائية وبيقولنا بأبحاث، يأتوا بأبحاث ودراسات كثيرة، وهذه الدراسات مبناها على نظريات هم يعني أسسوا لها قواعد، فربما جاء أحد علماء الفضاء ونقض الاكتشاف اللي هو اكتشفه اللي قبل منه، أو غير في أصول النظرية أو القاعدة اللي كان بيسير عليها اللي قبل منه، فهل أنا كمسلم ملزم إن أنا أصدق كل شيء علماء الفضاء جابوه؟ كل العلوم اللي علماء الفضاء جابوها هل أنا ملزم أن أصدقها كما قالوا؟ لا، لأن هذه علوم تخمينية ليست علوم يقينية، علوم مبناها على الظن والتخمين، من المحتمل جدا أنها قد تتغير، يغيرها العلماء كالمسافات بين النجوم ودوران كذا ودوران كذا، فهذه علوم مبناها على الدراسة والتحقيق وليس على ادعاء علم الغيب. يعني لو جاء مثلا هؤلاء العلماء وقالوا ان يوم مثلا 1 يناير الساعة 10 صباحا هيحصل كسوف للشمس، ده ادعاء علم الغيب؟ طب ما هم بيقولوا ذلك وبيحصل، سيحصل ولا ما يحصلش؟ بيعرفوا الكلام ده قبلها مثلا بشهر او اثنين، هل ده ادعاء علم الغيب؟ لا، ولكن هذا بالنسبة لعلماء الفضاء أمر مبناه على الدراسة والبحث والدوران، معروف إن الشمس بتدور في مسافات معينة وسرعة الشمس معروفة، معروف إن القمر هيلتقي وهيحصل كذا، فدي حسابات دقيقة زي اللي بيحسبوا مثلا مواقيت الصلاة، أنت بتجيب النتيجة وتقول مثلا الفجر بيؤذن على الساعة 5:07، الناس دول قالوا الكلام ده من 1/1/2012، يعني بقالهم 12 شهر قالوا الكلام ده. هل هؤلاء بيدعون علم الغيب؟ هؤلاء لا يدعون علم الغيب، ولكن هذه حسابات يقينية محسوبة مسبقا ومش فيها لا زعم للغيب ولا غير ذلك، هذه علوم حقيقية لها موازين وحسابات ولا تدخل أبدا في العلم المنهي عنه. كذلك رصد الجو، يقول لك هيحصل عاصفة، من المحتمل أن يحدث عاصفة في المكان الفلاني، وهذا تحرك من ولاية كذا إلى ولاية كذا، ومن المحتمل هبوب رياح، دي أمور أيضا مبناها على الدراسة والتحقيق، إلا أن الله عز وجل كثيرا ما يغير اتجاهات هذه الرياح، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، يعني علماء بدعوة الأفصاد يقول لك هتيجي رياح شمالية هتهب مثلا على دمياط في غد، ولكن يجي ما حصلش، من الذي يسير هذه الرياح؟ العلماء بنوا هذا على دراسات في حركات الرياح وغير ذلك، ولكن هل هذا من التنجيم؟ هذا ليس من التنجيم، فهذه علوم قد يكون منها الصحيح وقد يكون منها الخطأ لأن مبناها على التخمين. أما ما يخصنا نحن هو علم التنجيم المحرم الذي فيه ادعاء لعلم الغيب واعتقاد أن الكواكب والنجوم لها تأثير في عالمنا بسعد أو نحس أو نصر أو هزيمة أو ذهاب ملك ومجيء آخر أو ولادة إنسان أو موت إنسان، كل هذا من ادعاء علم الغيب وادعاء علم الغيب لله تبارك وتعالى. ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة فند في عدة وجوه ضلال المنجمين في وجوه كثيرة لمن أراد أن يرجع إلى هذا الكتاب النفيس في آخر كتاب مفتاح دار السعادة. من هذا ما ذكر أن الأبراج الموجودة اللي هو الحمل والثور والحية والعقرب والكلب والثعلب يقول أن أصل هذا الفعل لم يكن مبنيا لعلم التنجيم المحرم، ولكن قديما أن العلماء الذين أرادوا أن يدرسوا النجوم قسموا السماء إلى عدة تقسيمات على خرائط، وجابوا كل قسم وروحوا عاملين له اسم، جابوا كل قسم وعملوا اسم. فجاء المنجمين فيما بعد وراحوا ايه؟ استخدموا هذه الأسماء في العلم المحرم الذي حرمه الله تبارك وتعالى. فارجعوا إلى كتاب مفتاح دار السعادة في آخر الكتاب الصفحة 482، ففيه مسائل هامة جدا، وأنا يعني نقلتها هنا في المذكرة إن شاء الله، وستكون فيها رد على المنجمين الذين يروجون الباطل بين المسلمين. أنقل هنا كلام الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب تفسير، في تفسير سورة الجن، بينقل أو بيرد على المنجمين الذين يدعون علم الغيب ويقولون أن كل مولود له طالع، كل مولود له إيه؟ طالع، يقرأ له الطالع كما يقولون. هذا الطالع قد يقرأ فيه المنجم إن الإنسان ده هيموت غرقان، أو طالع هذا الإنسان أو البرج بتاعه إنه هيموت محروق، أو طالع هذا الإنسان عربية هتضربه. المنجمين بيقولوا ذلك. شوف بقى الإمام القرطبي بيذكر بيرد على هؤلاء وبيرد باطلهم، بيقول: وليت شعر ما يقول المنجم في سفينة ركب فيها 1000 إنسان على اختلاف أحوالهم. لا، بيرد على الباطل بتاعه، بيقول هفترض إن فيه سفينة ركب فيها 1000 واحد، وال1000 واحد دول مختلفين تتباين رتبهم، فيهم الملك والسوق والعالم والجاهل والغني والفقير والكبير والصغير، مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة. الألف غيره في ايه؟ في ساعة واحدة. فإن قال المنجم قبحه الله، إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه، فيه طالع للسفينة ده ايه؟ قال إن اللي في السفينة كلهم ايه؟ هيغرقوا. فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام الطوالع كلها على اختلاف أنواعها. يبقى المركب دي كان لها طالع إن اللي هيركبها يوم كذا هيغرق. طب هيعمل إيه في طوالع كل واحد؟ وهل طوالع ال1000 واحد اتفقت الوقت اهو؟ مع ان انت لو جبت المنجم من 1000 واحد هيقرأ لكل واحد ايه؟ طالع. واحد هيموت غرقان، واحد هيموت على السرير، واحد هيموت عنده 20 سنة، واحد هيموت عنده 30 سنة، كل واحد عنده من المنجم ايه؟ ليه طالع. طب اشمعنى بقى لما جم بقى غرقوا بقى لغيتوا هذه الطوالع؟ ده القرطبي بيرد على هؤلاء في اباطيلهم. فيقول: فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع على اختلافها عند ولادة كل واحد منهم، وما يقتضيه طالعه المخصوص به فلا فائدة أبدا في عمل المواليد. يبقى إذن نقول لك إن العمل المواليد وطوالع المواليد بتقرأها ملهاش إيه حقيقة، بل هي كذب وهراء، ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد، ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم وفيه استحلال دمه. يعني القرآن بيقول لك ده بسببه يستحل دم هذا المنجم على هذا التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال، كلام جميل بينقله عن أحد الشعراء، قال: حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق، قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق. كلام يعني ايه بيرد على هؤلاء المنجم، كل دول ولدوا بطلع الغرق، ألف واحد وربما كانوا مليون واحد كلهم طالعهم غرقانين، فهذا كلام باطل مردود عقلا قبل أن يرد شرعا. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج: أتلقاهم والقمر في العقرب؟ انت رحت حالك والقمر في العقرب. فقال رضي الله عنه: فأين قمرهم؟ طب أنا قمر في العقرب، قبرهم في إيه؟ فبهت هذا المنجم. وكان من بركة فعله رضي الله عنه أنه خرج وقاتل الخوارج وقتلهم في يوم النهروان. قتل الخوارج في يوم النهروان، مع ان المنجم قال له ايه؟ قال له انت هتخرج في والقمر في العقرب هتهزم. ده كلام ايه؟ المنجم. فدافع عليه رضي الله عنه هذا الكلام الباطل، ثم انطلق لقتال الخوارج فنصره الله تبارك وتعالى. والمنجمين لهم قصص كثيره وحكايات، منها أن اللي بنى القاهرة جبر الصقلي، مظبوط، بناها على أساس هذا الاعتقاد، لأنه أتى بالمنجمين وصعدوا يبحثون في السماء، لأن كان الحاكم الفاطمي أراد أن يبني مدينة عظيمة محصنة مخلدة لا تنتهي ولا تنقضي، ده كان شرط. فجمع المنجمين وظهروا وراحوا في السماء قعدوا يسبحوا، فجابوا نجم اسمه القاهر، اسمه ايه؟ القاهر، على اساس بنيت القاهرة وهيمتد حكم الفاطميين الى الابد. ماذا حدث؟ راح الفاطميين في 60 داهية يعني كما اراد الله تبارك وتعالى لهم. فهؤلاء كانوا يبنون ايضا هذه الاعتقادات على التنجيم وعلى الباطل. مظاهر التنجيم في زماننا، مظاهر التنجيم في زمان. أولا لابد أن نعلم أن الإنسان إذا انحرف عن دين الله ضل ولا شك في كثير من النواحي، وده كان من نواحي أن يتبع أهل البدع والضلالات في ادعاء علم الغيب وغيره من علوم التنجيم، وهذا علم كفر بالله تبارك وتعالى. فمن هذه الوسائل المنتشرة في زماننا، منها الوسائل الإعلامية في الصحف والمجلات، المجلات اللي هي بتروج لمجلاتها دايما تلاقيها يجيبوا صور المرأة العارية عشان الزبون ايه؟ يشتري. هل هذه ثقافة؟ ثقافة أن أن أن أن أن نلصق على الصفحة الأولى المرأة عارية يقوم الإنسان يروح يشتري عشان خاطر الصورة العارية مش عشان الثقافة؟ هل هذه ثقافة؟ إنسان يبحث عن الثقافة حتى لو ورقة ملقاة على الأرض. ومن هذا إن هم يضعوا هذه الأشياء قراءة الحظ وقراءة الطالع، وللأسف في ناس أول ما تجيب الجورنال أول ما تفتح على حظك اليوم في الأبراج ويقرأ ويقول له هيحصل لك مصيبة أو هيحصل لك سعادة، ممكن تحصل ممكن ما تحصلش، ها؟ ولو حصل مثلا قال له أنت هيحصل لك خبر سعيد النهاردة وحصل له كارثه يقول ايه؟ طب اجرب حظ بكره تاني، برضه ما بيرجعش. يحاول ايه؟ يقول لك ايه اقرا حظ عشان ايه؟ اجيب الخبر زي ما انا عاوز. ومن هذا من وسائل النشر الكتب المنتشره في هذا العلم الفاسد، منتشره في معارض الكتب وفي المكتبات ولها عناوين براقه، مجرد ان القارئ او المتجول في المكتبات ان هو يراها وليس عنده خلفية عقائدية صحيحة بيندفع لشراء هذا الكتاب. وفي كتب قديمة، في كتب لابن سينا، في كتب لابن سينا، وفي رجل قديم اسمه أبو معشر الفلكي في كتب لابن سينا في علم الفلك وغير ذلك، وبتطبع حتى الآن ولها قضاء. كذلك ظهر من يترجم على المنجمين الغربيين، وفي كتب كثيرة في هذا الأمر تراها في معارض الكتب وعلى أرصفة في القاهرة تتكلم عن هذا العلم الفاسد. ومن هذه الأمور التي تسعى لنشر هذا العلم الفاسد وجود معاهد تقوم بتدريس علم التنجيم، تقوم بتدريس علم التنجيم، حتى أنها أسست كلية في بريطانيا لعلم التنجيم، في كلية بريطانيا لعلم التنجيم، وتصل لمنح درجة الدكتوراه في هذا العلم. فهناك كلية في بريطانيا لدراسة علم التنجيم وتمنح درجات علمية كالدكتوراه، وللأسف في معهد في مصر يقوم بتدريس هذا العلم يسمى معهد الفتوح الفلكي العام، للأسف هذا موجود في مصر. من ذلك قيمة مؤسسات أو اتحادات أو نقابات عالمية للفلكيين الروحانيين. ممكن تلاقي واحد مألف لك كتاب ويقول لك عضو الاتحاد العالمي للفلكيين الروحانيين، وغير بعض الكتب مكتوب عليها خصوصا ممن يتكلمون مثلا عن الطب، مش عارف الطب الروحاني وغير ذلك، ده موجود والله، كان موجود وفي مكتبات تباع هذه الكتب. عضو الاتحاد العالمي للفلكيين الروحانيين. ومن ذلك ما يقوم به بعض المخرفين والضلال بجهود شخصيه من قبل انفسهم في ادعاء علم الغيب وقراءه النجوم والطوالئ وغير ذلك. من هذه الحوادث احنا زمان كنت تقرا في الثمانينات او التسعينات يقول لك الايام هتقوم سنه 2000، ويطلع واحد يقول لك ايه هيحصل مش عارف ايه في سنه كذا، وبتعدي السنه وما بيحصلش حاجه. ويعني هذا من الامور التي يضحك منها المجانين قبل العقلاء. قال الشيخ رحمه الله، قال البخاري في صحيحه، قال قتالة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الحديث أو هذا الأثر رواه الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق في باب النجوم، ورواه كذا كما سمعتم معلقا، يعني قال قتال معلق ليس له سند، ووصله الإمام عبد بن حميد في كتاب المنتخب، وله زيادة أخرى يعني أتركها لتقرأوها حتى لا أطيل عليكم، ولكن علق الحافظ ابن حجر على كلام قتادة، فذكر أن أحد علماء وهو الإمام الداودي قال: قول قتادة في النجوم حسن، يعني هذا التقسيم حسن، إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر. ده ابن حجر بينقل عن أهل العلماء الداوودي أن قتادة قسم هذا التقسيم بهذا التقسيم الحسن. أما قوله أخطأ وأضاع نصيبه فقد قصر في هذا الكلام، بل إن قائل هذا كافر. يعني من يقول خلاف هذا فهو إيه؟ فهو يعني يقصد المنجمين والذين يزعمون أو يدعون الغيب في النجوم. وكلام قتادة وهو إمام في التفسير والحديث، قتادة بن لعام السدوس السدوسي، خلق الله النجوم لثلاث ليس على سبيل الحصر، بل ورد في الأدلة الشرعية أن النجوم فيها آيات أخرى غير هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها قتالة، من ذلك قوله الشمس والقمر بحسبان، تحسب بها الشهور والأيام والسن، هذه من فوائد علم النجوم. ومن ذلك أنها تسجد لله تبارك وتعالى، النجم والشجر يسجدان، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم، بتسجد إزاي؟ هذا لا نعلمه، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. هذا السجود للنجوم والكواكب نؤمن به، ولكن لا نستطيع أن نكيفه بكيفية معينة، فهي أمرها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الحق أنها تسجد لله تبارك وتعالى. التفكير أنها مخلوقة مسخرة، والجماد رغم أنه هو جماد إلا أنه له نوع من العبادة إحنا ما ندركوش. ألم يسبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم والطعام؟ ألم يحن الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مخلوقات لها عبادات خاصة بها، رغم أنها جامدة جمادات، ولهاش لسان ولا أسنان ولا رئة ولا صدر ولا تنفس، ولكن هذا حالها تتعبد لله. أما نحن فلنا عبادة خاصة بنا على هيئتنا وشكلنا. ومن منافع النجوم والكواكب أن فيها عبرة التفكر في خلق الله تبارك وتعالى. الله الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر ينقلب إليك، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وذكر قتادة رحمه الله أنها من خلقها الله تبارك وتعالى زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. ونتوقف عند هذا الحد حتى لا نضيق العشاء. وبالمناسبة الاختبار إن شاء الله سيكون في يوم 23/12، الاختبار سيكون يوم 23/12 المادة الأولى في العقيدة، يوم 26 في التجويد، يوم 30 في أصول الفقه، يوم 2/1 في الفقه، يوم 6/1 في النحو، يوم 9/1 قرآن. وكل هذه المواعيد بين المغرب والعشاء، وأظن أن فيه بين كل امتحان وامتحان تقريبا 4 أيام تقريبا في فرصة للمراجعة. وسأحاول إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله نكمل أتبقى من هذا الدرس، ثم نحاول أن نراجع بعض المراجعات ونلقي بعض الأسئلة تيسيرا لكم على هذا الامتحان إن شاء الله. أنت كده معاك مذكرتين من المرحلة اللي أنت كنت بتعمل عشان المذكرة دي والمذكرة اللي هي لأن يخرج الامتحان من اطلبها من الأخ سعيد، ولن نخرج يعني من هذه من هاتين المذكرتين حتى لا نصعب عليكم الامتحان. أنتم تعرفون يعني منهجي، الامتحان بيكون سهل إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا. ما هو المرة القادمة إن شاء الله؟ ماشي المرة القادمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.